عدان الآن عدان الآن تحت الطبع المجلد السادس من الضعيفة. ما شاء الله الحمد لله. هذه خرجت قديما. نعم. أقدم من هذا بكثير. نعم. فبالمكتب طبعا نظام في بعض الموظفين عنده شيء من الثقافة بيكتبوا ملاحظة فأجدها صوابا فأستفيدها منهم وأضمها إلى الأصل. ما شاء الله, ما شاء الله. هذا هو خلق العلماء. أسأل الله أن يحقق فينا ذلك.